قرات لها خمسه اطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر الى دوله مجاوره ويعمل المعاصي وهو يضرب زوجته ويسبها ولا يحسن عشرتها. والسؤال: هل يجوز لها ان تستعمل مانع الحمل الحبوب مثلا لانها لا تريد الاستمرار معه وتقول ان هذا الزوج مجرد عابد بها ولن تأبى لا تأبى ان تأبى له او تعطيه المال وسوف تستقبل مانع الحمل دون علم؟ اقول: اذا كان الامر كما قالت في السؤال ان زوجها لا يصوم ولا يصوم فليس زوجا لها، اي انه لا يجوز لها ان تبقى معه، لان من لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن المله والعياذ بالله. واذا كان كافرا كفرا مخرجا عن المله وهي مؤمنه فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والواجب عليه في هذه الحال ان تذهب الى اهلها وان تطلب من الجهات التي ذهبتها القدره على الفصل بينهما ان تطلب الفصل بينها وبين زوجها، ولا يجوز لها ان تبقى تحت رجل كافر لا يؤمن بالله ولا يقوم بإشراع دينه. قد يقول هذا الذي لا يصلي: أنا أؤمن بالله عز وجل، لكنه يقول ذلك بفمه فقط، يقول بفمه ما ليس في قلبه، لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة والعياذ بالله وهو يعلم ما لها من الأهمية والعناية والأدلة في كفر ذلك الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر أو الصلاة. أما إذا تاب فإن تاب قبل أن تنقل العدة فهي زوجته، وإن انقلت العدة فيرى بعض العلماء أنها لا تحل له إلا بعقد، ويرى آخرون أنه يحل له أن ترجع إليه بدون عقد. أصل لا يجوز أن تبقى ما يدق المكان، لا تبقى. أنا إذا قلت يجوز أن تأخذ مانع الحمل معناها أني أقررتها على أن تبقى ما، وهو لا يجوز أن تبقى ما أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.